ما أدري إيش تقول يا أخي. قل يا شيخ في سقط في النسخة عندي تكمل الآن. طيب كبر هات. يقول فإن قيل معنى الجمال ها هنا الإحسان. هذا من كلام القاضي يعني. نعم. فإن قيل معنى الجمال ها هنا الإحسان والإفضال. هل الإحسان والإفضال. أسفه. نعم. فيكون معناه هو المظهر للنعمة والفضل على من شاء من خلقه برحمته. قيل هذا غلط. صح هذا غلط. سياق الحديث لا يناسب. نعم. لأنه قد ذكر الجمال والإحسان والإفضال فقال جميل يحب الجمال وجواد يحب الجود. تمام. وكريم يحب الكرماء. نعم. فإذا حملنا الجمال على ذلك حمل اللفظ على التكرار وعلى ما لا يفيد. جميل وسبب الحديث. سبب الحديث هو الجمال التجمل. نعم. وجواب آخر وهو أن نعم الله ظاهرة فحمل الخبر على هذا يسقط فائدة التخصيص بالجمال. طيب احسنت. انا ما بعندك الكلام. اي مو بعندي. ها مو بعندي. احسن عليك. عجيب. نعم بعد يا سعاد. احسن عليك. هنا يقول فكان مقتضى الخبر ان الله جميل في ذاته يحب ان تتجملوا في صفاتكم. إيه؟ المراد أحسن لك التجمل في الهيئة أو التجمل في الأفعال. يشمل هذا وهذا يعني على كلام المصنف. إيه يشمل هذا يشمل سبب الحديث يعني تجمل في الهيئة الظاهرة. نعم. مثل اللباس. نعم. وهو سبب الحديث. والتجمل بالأخلاق الكريمة فهي جمال. جيد أحسن عليك. نعم. جميع ما ذكر في الحديث أحسن عليك من الصفات. سم. أقول جميع ما ذكر من في الحديث من الصفات ثابت إلا صفة النظافة ولا لا أحسن عليك. إن الله جميل يحب الجمال وجواد يحب الجود وكريم يحب الكرماء وطيب يحب الطيب أو يحب الطيب ونظيف يحب النظافة. أقول ما رد هذه الكلمة الجمال والنظافة. ايش ينص على ان الله يحب النظافه هكذا. عندي ما فيه الا اللفظ بس ولا هو ما رده الى جميل يحب الجمال. احسن الله اليكم شيخ. يقول هنا نحبان وفي معنى النظافه يعني يمكن انها تتضمن معنى شيء من معنى التنزيه بمعنى التنزيه فيه تضاف النظافة تأتي في الأخلاق نظيف يعني نظيف في أخلاقه ففيه فمع فالنظيف والنظافة يعني معناها حق في حق الله سبحانه وتعالى فيها معنى الجمال فيها معنى التنزيه عن العيوب. فالله سبحانه وتعالى جميل وإذا إن ثبت لفظ النظيف قلت وإذا لم يثبت فعبر باللفظ